وليت ندمي فعزام أبدا، وليت ندمي أبدا يقن حد الشين يقن حد يعزم يندم خطر يعزم، شين ديما نسني يقن حد الشين يندم خطر وليعزم، بصح الشين يندم خطر يعزم أبدا غير موجود. لأن الإنسان المتعلم الإنسان المثقف عادة ما يكون يتعدد يقن حد يلان، أما شين قاري تريزونا يقن حد يلان يضع الأشياء في أماكنها. إذن مع هذه البهجة مع هذه الفرحة إلا أن ترونا وتفنديس أصنط، هل لك في مستوى الحدث؟ هل لك نعيش معهم هذا الحدث؟ هذا هو المشكل، المشكل الذي نعاني منه ويعاني منه الكثير من المجتمعات. إما ركولي قندي جفوسي لما رنسى ديني هل لك غجيغ دخدمك وزويغ يويغ ممك سنة أولى يويغت تفغص فوسي يويغت أجيغ أخدمك لي بعض الساعات نغلك يغوز نخدم مع ممس نغلك يغوز نخدم مع يواز نغلي غني غسيك المدرسة تقرب روح روح المدير إلا ديني نسنا أولاد عزمه نغلق لك غزلة معي وصل السنة الرابعة فيستمسك الأغرق بالأغرق كل جني مرو أديني ما محلي من العائلة هل لك حقا وأدي حق الأبوة نتيت لك غذبابا غير تمارت وبرك تشاشي خاطر يغلب غرس نتمارت غرس نتشاشي تمصح أودي دبابا مشكل قد يوض الوقت وعزام وللي السنين ميسا يزولوا عزام تدي ونيتها دي صفر السنين ميسا أولا دي زولوا عزام تربعا غب الشيء لا يخذ خارج مجال التغطية. رح سولت المديرين بدأت سلم لسيل مؤسستي اللذاني سلي كل اللذاني ربما التزوز كل مدير ونيوش يعني ما أسد تقع تلقيت تيزنان لن تفنت في السن بورغس سنة أولى لا السجون تلقيت درجة الجيران لا يود مميس لا يود معس لا يحشلف معسي ثلاثة نغبورغ نغرب عن بورغس بين لبابا وليت نجي ماذا صلح تحنوت وليت نجي ماذا صلح اللوزينس مشكل بالتصديق لك أنا نتعشى ونحن في 2011 الزيغ لك أنا في هذا ال في هذا النمط إلا كان غنسن إلا كان غيخصان غيغ غلب غيخصان غيغ أخطر ليكن في علمكم إلا الولد في السنة أولى عبارة عن عيب إلا يتمنى صدق جديا ليس تفين طبليت نيل ليس تفين كرطبل نيل ليس تفين ترشيس نيل إلا يتمنى ربما تجدوا ليت التص مش كبدي صبحا غبشاتي زول وعزة وبالنية الخالصة لغنغ الأجر في ذلك ثم بعد ذلك قد يصبح غبشة أدري قمان سنشي لحدة تيو أدري قم ديني يتغرط ليتكلم ما مسلا تساسا هروح أجلس تليفوني عمي سرع أجلس تليفوني خالص الأب الصالح الأب المسؤول ولي قبل أسنيني روح أوي من ميتش الوعزة لا شو لي قبل إذن هل هذا زوج صالح أم أب صالح؟ أبدا بين قوسين إلا ونلا ما شاء الله حتى السنة الرابعة حتى السنة الخامسة أديس الدراف قمبيس أول يوم لغير 365 يوم أدت صغط سيسي قنواس لله من أجل العلم ونزق غصني يجي المعلمة يتسأسني يجي هذه تس خمس أيام هذه تس سبع أيام وليت فيهم معايا لغل فلذة الكبر هذا يغم ميك الوعزة الزواطرة في قغض يزول الوعزة ولا تحدو شقره أبدا غير بات تشتي وتغزت. إذن النغي الله كم من الأباء ما شاء الله لا حضر ربطنا يحفظ على كل حال

فراغ رهيب ونحن في بداية السنة. حضرتم الأدوات؟ نعم. يلا أخرجوها. كل قلنا الأدوات سليتريقل بعد غسوش الورق. وأنت لماذا لم تحضر الأدوات؟ حمك بابك ولي غسيدي صح. لا إله إلا الله. والله ضحرة أتني والويدر الله بحر الصيف أدي خسر غفص 3 ملايين 4 ملايين اللي بيعطل نكضمت دويدر الله بحر اللي كشفت دورعة نغطني وزلفانة أدي استقضى مع سن سمانتين إشا دوسوة مصحة دي سعزة يده مغلولة يده مغلولة حما قلت متول البحر قلت متول زلفانة ميديو سوى عزام إناي صغيد لدوات إناي سلبيك عندي. هذا هو أكبر استثمار عنده أكبر استثمار شلي نركب لنركب دي قشرة خلاف أيوة سحوستي وسغزدي وكذا أيوة أضي أود أعزام أني لن دصح دصح أدقيم ليتنقل سيمدو تشلس سمانة سمانتين هاود لدوات هاود يا طفلي قرغ سبابك ولي غس أيدي سغل دوات ولي غس أيدي سغل دوات إني غي قوس وفرق تكردات صلح الحوش سبحان الله يوري إسمس أو نطفلي يوري إسمس فلان خلاص تفقت يوضع ما نطلق سم يوضع نغس مرزمي تكردا يوم أنا سلد واحد تكردا يوم أنا إذا وقت ريقلت جسون كادرو ما يتحفت الوراد كذا يوري يمس إيبا بس يطلبت باش كزي استغل أدوات صدقوني نغسي ما نوتوني إني إيبا حسب غير المعلم ربما يقل أشغالنا إيبا بس باش كأزي استغل أدوات نغس هامي إني بابك اللي غسي يدي صلى أدوات كغوري غسك تماني قن طلب يوري يزيز فضلك يا أبي كذا إني أحبك التقديمات قاعد بهمت الشعور والعواطف باش كأزي سغل أدوات أو بابا ياك اللي يحس بما نس يا ودي بلا مزيتك تسغل أدوات بلا مزيتك تروض بلا مزيتك والله رب شي حسب التود البلتشي اللي ذا شتى تشرد عدي ساتش تسغديني تخسد بورتابل زوج ملايين أحوال تقع في البيوت تلفزيون سن ثلاثة مصحة يا ود لأدوات نطفلي ولدي السير ولدي السير لأدوات ولدي السير لأدوات يمس كذلك النقطة التي عبارة عن هكذا نقاط جمعتها من بحكم الواقع تنظيم وقت هذا الشاب هذا استغلال الأوقات الحرص على مراقبة أوقاته ولي كفي صوت بنيه يفقد الوحدة ولي كفي يلي قشرة دين قرنس البرنامج الأسبوعي كل بابا سواء كان الابتدائي النغ المتوسط النغ الثانوي لغرس برنامج من المي غد يفا من المي غد يتف من المي دلوقة الفرنسية من المي دلوقة الإنجليزية من المي دلوقة الفراغ على الأب وعلى الأم إلا أتسنموني ولي ممكن منك اتفقت من ياي تتفت 12 ولي ممكن ديما أدفق كذا تمدت أدفق في هذه الساعة ولي ممكن لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية والغنم القاسية هو التلميذ هو الولد المنسي من طرف الوالدين توتر سواء كان الولد نغ البنت نفس الشيء من الميت يتفلت الدرت أين دمن من الميت يتفلت الدرت أين دمن لابد خطر ربي سبحانه وتعالى أغني حسب يوم القيامة حفظت أم ضيعت الأمانة أشي حسب بالقنطار والقطمير والفتيل ماذا فعلت في هذا الولد ربي سبحانه وتعالى يرزقش ولد يرزقش بنت بتت جديس صح قعبو رخصتت في 8 هو فوق من المي قعد فغن الوحدة قعد فغن 12 إلا ديني أستاذ الفرنسية والديوسي من يزود في ليو والله كان غنرقبتن ابتدائي

هامش تحلوة داري حمار تبردد فولات تسيد كونتر المعلم تمكر ضمكر بتايما الفيما مشكل يعني على الأب أن يختار الكلمات والألفاظ إلى خطر الدفتر سواء كان طفلين أو طيزر المستقبل السونج لا يجوز لك لك تطرار ديس نغط السفزد أبدا المستقبل السنة تميز على الكثير قب وعلى الأستاذ النغلوالي والتيري الشغل دو شتيم خاصة ساعة المعلمين تاني شغل دو شتيم إما الأستاذ النغلوالي والتيري الشغل لا ندقي من كابس مطعا ولبهي فتح الله عليه نغ وفقك الله نغ ممتاز نغ أحسنت نغ واصل قشرة وما كذلك أدنسى نرقب إلا ونلن وليزق بين إلى المؤسسات خوفا من دفع الاشتراكات يقول هذا يوصل الجبس قال الحمول لك غير يوسف يلا الاشتراك يمالك أنا ما نروحش قاع ونزقق ويقر الاشتراك يا سبحان الله والله ما يزيد لا بركة الشراك سواء كان في الحر أو كان في الرسم وليزقي على جال ربما 3000 نغ 13000 نغ 33000 نغ سنة تغادين يقود الجمعية السنية وشيد 20000 يقود المصاريف المدرسية 13000 يقداس ولي غصة دي زوا قلي رهاب لدين هم يتنجمغ توقت النغ في البداية إلى شواطئ البحار تنجمغ خسر غفصني تزلفانة 20 يوم 15 يوم ماكل شارب قاعد راقد علاه هاد وش دغر ريال نيمارو هتوجد غيماره أحسن استثمار داني أما الشغل إذا داني قل نشسيس إذا النغي لن يغلب نيد بابا يتقد تجل حسابه لقتي لأن المبلغ من المال الذي يشترك به قدس دي بيد جاينا المال نيد يجممس في كفة لتسم نتج كيف تكون نغي في البداية لوني لاني تغرت دي عد غرس ولا ولتكسب أبدا إذا لماذا هذه الجواهر وهذه اللآلئ نضيعها بأيدينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا كذلك إلا أن من الآباء النغ يهتم بكل الجوانب إلا التعليم لا سمني واستهمي أولي زقي أولي تزوري أولي رقب صدقوني يقنوص يقنوص لي ولدي تسلو عزم دمما استويتد أنو علوش لكم يتغرد يشخر هاو دي حمول لك بإلا بابس موكي الأخدام قلوا السيوسال ملاقي بابس أغلادون إنا يسحمقي إني غصي أوي ميم والله التويق من ميم لحظة أوي أسعودة من ميم لا إله إلا معنى أنت بتا وهو دممس سحمي يزعلك بس يطفي من سني راح للسوق راح خدم راح ويت راح كذا أدي الولد ممس نغي عزم بالسياه يدي ولد مهندس يدي ولد طبيب يدي ولد أستاذ أدي الولد ممس بس في البدايات أوي من ميم اللي وعزم هامي السيد الكريم واللي تنجم واللي خطي يخدم مشكل والله العظيم ده حرام غفومة نرقى تمطط سحولي بالدمت يمين تورت لي كل تسجر تلات العاطي ربي بتويتو مينم على كل حال الإيمان سقوس وخلص يزوى سنة أولى زوايا وروح تترقب مؤسسة تزدان السجو منت سيحولي السجو السجو تلقس وتسينت لها تدرتس وتسينت لها من ميس بين لباباس حمق لي زلو خدا مني والتي وغطف اللي روحها وتشم أنتو المعيشة هل هذه هي الحياة الزوجية السعيدة كذلك أدنى سنرقب عزوف كذلك بعض الآباء بعض العائلات تعاني من مشاكل سرية لا ترغبوا في كشفها أمام هيئة التدريس فلا يحضرون إلى المدرسة خوفا من الحرج بعض العائلات ديفورس طلاق مشاكل ربي خلي جيت دين وزقق لغم إلا دين يدقل لغم مشاكل عائلية قلوا السيوسان حارة سند زوان دول انت لكل فرع دول انت تغرت مشاكل عائلية ها هيك سيدي لا بس روح تزوم وسين تتغر يقنو بديو الحقانة باي لا بديو بسم الله الرحمن الرحيم ومن بعد بتدرقه دبابان سند